بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. رحمه الله. عن جابر بن صبح قال: حدثني مثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط، وكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله في أوله وآخره، فقلت له: إنك تسمي في أول ما تأكل، رأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أو رأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره؟ قال: أخبرك عن ذلك. إن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: إن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يسمي حتى كان في آخر طعامه لقمة، فقال بسم الله أوله وآخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق في بطنه شيء إلا قائل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاته، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في باب من لم يسمي على الطعام أكل معه الشيطان. وذكر فيه حديثا لجابر بن صبح وقال: حدثني مسند بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط، وكان يسمي في أول طعام، يعني المسمى كان إذا أكل قال بسم الله، وإذا جاء على آخر طعامه قال بسم الله أوله وآخره. قال: فسأله عن ذلك، يعني إن أنت بتقول بسم الله في أول الطعام وفي آخر طعامك بتعيد ثاني تقول بسم الله أوله وآخره؟ قال: أخبرك عن ذلك، إن جدي أمية بن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: إن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، يعني بيذكر السبب في ذلك، إن رجلا كان يأكل لم يسمى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما سماش وأكل حتى كان في آخر طعامه كأنه تذكر، فقال بسم الله أوله وآخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فلم يبق في بطنه شيء إلا قال. المقصد أن الإنسان المؤمن إذا نسي في أول طعامه أن يقول بسم الله فليكن في آخر طعامه يقول ذلك بسم الله أوله وآخره، ولكن إذا تذكر في وسط طعامه ما ينتظرش في آخر الطعام يقول بسم الله أوله وآخره، وقت ما تذكر قال ذلك. فإذا قال ذلك فلو أن الشيطان أكل معه قاء ما أكله. الحديث هنا ساقه الإمام أحمد بإسناد في البعض، ولكن جاء عن عائشة ما يؤيد ذلك إلا هيأتي بعد ذلك. برضو ذكر حديثا آخر لأبي أيوب الأنصاري وإسناده أيضا في ضعف ولكن يقوي معنى هذا الحديث. يقول أبو أيوب: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة منه في آخره. قال: قلنا: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: لأن ذكرنا اسم الله عز وجل حين أكلنا، ثم قعد بعد من أكل ولم يسمي فأكل معه الشيطان. المعنى مثل هذا المعنى السابق في أنه لابد من التسمية على الطعام، وإلا شاركهم الشيطان في هذا الطعام. فقد يبدأ الناس ويقولون بسم الله، كون في الحديث أنهم بدأوا وأكلوا فكان الطعام عظيم البركة، فأرد في وسط الطعام أو في آخر الطعام الناس تنين جلسوا يأكلون معه، فإذا الطعام ينفذ سريعا كأن من أول الطعام الطعام باقي وفيه بركة، جلس معهم مجموعة أخرى فإذا به ينفذ سريعا هذا الباب، فسألوا في ذلك، فكان الجواب أنهم ذكروا اسم الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا، وجاءنا السمين وجلسوا معه فلم يذكروا اسم الله فراحت البركة من الطعام وشارك الشيطان في هذا الطعام. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح ساقه الإمام أحمد هنا ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، يعني طعام موضوع للنبي صلى الله عليه وسلم لتكفي ستة، جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وهو سادسهم، أو إنه ستة من أصحابه يجلسون معهم، فجاء هذا الأعرابي وأكل الطعام كله بلقمتين. أمر عجيب جدا أن يأكل طعام يكفي ستة يأكل هو الواحد، وقال إزاي هذا الطعام؟ شيء عجيب. المهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم، لو كان ذكر اسم الله فكفاك. يبقى الأمر بقى مش إن الأعرابي خلص طعام وحده، لا، لأن فإن الشيطان أكل مع هذا الأعرابي فراحت البركة من الطعام ونفد الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. إذا وقت ما يتذكر أو ولو حتى مع آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره، هم الشيطان يترك الطعام الذي أكله، بل في الحديث السابق أنه يقي هذا الطعام الذي أكله. من الأبواب التي يذكرها شارح المسند يقول: كراهة الأكل قائما ومتكئا، أنه إذا أحب أن يأكل فليأكل وهو قاعد، ويكره أن يأكل وهو قائم، يعني الأكل وهو قائم لعله ما يدريش وهو يأكل، لعله ينسى التسمية، لعله أن يتعب المعدة في الحركة، يبقى هو بيتحرك المعدة بتاعته بتتحرك، يبقى هضم الطعام ما يكونش جيدا. فلذلك أمرنا أن تجلس كل وأنت قاعد وليس وأنت قائم. الأحاديث اللي جاءت في الشرب والعلماء قاسوا عليها الأكل، قالوا هو أول، فالشرب إذا كان وأنت تشرب قائما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب قائما ولكن اشرب وأنت قاعد، فليكن الأكل اللي هو بيأخذ وقت أطول من الشرب هذا من باب أول، لأن هذا من قياس الأول. روى هنا الإمام أحمد حديثا عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قال: قلت فالأكل، كأن قتادة يسأل أنس أو الراوي عن قتادة هو شعبة يسأل قتادة، قال: قلت فالأكل، إذا كان نهى عن الشرب قائما طيب الأكل، قال: ذاك أشد، ذاك أشد، يعني الشرب وقت قليل، إذا نهى وأنت قائم أنك تشرب قائما فليكن الأكل من باب أول. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. الحديث رواه البخاري، واللي فات حديث كذلك لا يأكل متكئا. يقول لنا الإمام الخطابي: يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو النائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره. وقال: وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه، إنما المتكئ هاهنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. كأن الإمام الخطابي ينظر لأمر الاتكاء كأنه القاعد المتمكن من الأرض، أي القاعد المتمكن. وهنا ليس نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن نفسه لا يفعل ذلك، لا آكل متكئا، كأنه بيقول لنا إنه الطعام حسب ابن آدم مقيمات يقن صلبة. وهنا ليس نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن نفسه لا يفعل ذلك، لا آكل متكئا، كأنه بيقول لنا إنه الطعام حسب ابن آدم مقيمات يقن صلبه، فبيأكل الإنسان لقمات. الجالس قاعد متكئ على الأرض على كلام الخطاب اللي هو متمكن، يعني قاعد مربع رجليه وقاعد مسمور وقاعد مستعد للأكل علشان يأكل براحته فيشبع ولعله يتخن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان يجلس صلى الله عليه وسلم في جلسته الأكل كجلسته في التشهد في الصلاة، أو لعله ينصب ركبته اليمنى ويجلس على رجله اليسرى صلوات الله وسلامه، قاعدة مش مريحة في الأكل بحيث أنه ما يعودش فترة طويلة على الأكل صلوات الله وسلامه عليه. هو قال عن نفسه ذلك: لا آكل متكئا، فكأنه هذه سنة صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يأكل أكلا يصل إلى حد الشبع أو أنه يصل إلى حد التخمة. ولكن هل يحرم؟ لا يحرم ذلك، وإنما هذا أدب صلى الله عليه وسلم في الطعام وفي الشراب. الاتكاء ايضا قد يكون الاتكاء اللي هو الامام الخطابي بيقول ان مش هو المقصود في الحديث، لا هو داخل ايضا في معنى الحديث، ان جالس الانسان قاعد متكئ عن اليمين او عن الشمال، يعني قاعد مجعوص على سرير ولا على الارض، حاطط وساده ومتكئ عليها بايده وبياكل بايده الثانيه، قعدت اللي مش عايز ياكل، قعدت اللي شبعان اذا كان شبعان بياكل ليه، او قعدت المستكبر على الطعام والشراب وعلى من حوله. لا لا لا، ده الانسان وهو ياكل يتذكر انه عبد لله سبحانه تبارك وتعالى، الله الذي اطعمه والذي سقاه، يحترم الطعام ويحترم النعمه التي اعطاها الله عز وجل له، فلا يستكبر في جلسته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ياكل يقول مش اكل كما او اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد، ده كلامه صلى الله عليه وسلم. ففي التواضع في هيئه الاكل صلوات الله وسلامه عليه، وهو ياكل يتواضع ويجلس يقول جلسه العبد وياكل كما ياكل العبد. هنا يقول انس رضي الله عنه اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمثل بمكتب واحد، وانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم به حتى فرغ، فجعل ياكل وهو مقعد، او وانا رسوله به حتى فرغ منه فجعل ياكل وهو مقعد اكلا ذريعا فعرفت في اكله الجوع. المعنى انه جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا، فلعله انه كان تمرا كثيرا وهو كان جائع صلى الله عليه وسلم. التمر لانه كثير فبعث انس بن مالك يوزع التمر على من يستحق من المسلمين. هو جائع صلى الله عليه وسلم وانتظر حتى وزع اكثره، وبعدين جلس ياكل صلى الله عليه وسلم هذا او من هذا التمر. يقول فراى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ياكل وهو مقعد، مقعد ومعنى مقعد يعني قاعد رافع ركابه زي اخواننا كده ما هم قاعدين، دي جلسه الاقعاء. وكان في الإقعاء إن هو بيحط إيده على الأرض، فإذا فعل ذلك في هذه الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، إن ينهى في الصلاة إن الإنسان يجلس هذه الجلسة، ما ينفعش في التشهد مثلا يجلس على هذه الجلسة مثلا، ما يجيش في التشهد في هذه الجلسة، إنما جلسة مثلا ما يجيش في التشهد في هذه الجلسة، إنما يجوز في غيره ويجوز في الأكل إن يجلس هكذا، وجلسها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى اخر منها انه زي جلسه اللي بين السجدتين، يبقى قاعد على اطراف قدميه ناصب القدمين وقاعد عليه، لا دي جلسه مريحه في الاكل ولا دي جلسه مريحه في الاكل. ولكن هو كان يجلس كذلك صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ان اللي بيقعد للاكل يستعد له استعداد زي ما احنا نعمل، نحضر الشلت ونحضر الطبليه ونحضر التجهيز، وان كان هذا ليس حراما مش حرام، لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ان يتقلل من الدنيا، يتقلل من الدنيا، فكان يفعل ذلك. هو جائع صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قبل ما ياكل لا وزع، وزع على المستحقين وبعدين جلس ياكل. فيقول انس رضي الله عنه فاكل اكلا ذريعا، ما هو فرق تاكل تمر تتحلى بالتمر، هتاخد تمره تقعد تمصمصها شويه وتعمل كده تاخد وقت في اكلها، وبين ان يكون الانسان جائعا، جائع يبقى هياخد ياكل والثانيه وياكل والثالثه اكل، يبقى فيه سرعه في الاكل لشده الجوع. فيقول فعرفت في اكله الجوع صلوات الله وسلامه عليه انه جائع. ففيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم، الهديه جايه له هو مش جايه للناس، ومع ذلك وزعها على من يستحق صلوات الله وسلامه عليه. بعد ما وزع جلس ياكل صلى الله عليه وسلم، ياكل وهو جائع وياكل اكلا ذريعا، يعني فيه سرعه في اكل صلى الله عليه وسلم وهو جالس هذه الجلسه. من الاحاديث اللي جاءت عن عبد الله بن ابي طلحه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا ياكل بشماله، نهى المسلم ان ياكل بشماله، واذا شرب فلا يشرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأكل بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله. ليه؟ ذكر في حديث آخر فإن الشيطان يأكل بشماله، ده في حديث ابن عمر بقى قال لنا لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بها ويشرب بها. وهنا ما تأكلش بشمالك حتى ولو كنت أعسر، حتى ولو كنت أعسر تعود، عود نفسك إنك تأكل باليمين. ممكن يكون الإنسان أعسر في الكتابة ما يعرفش أبدا أن يكتب يمينه وهي بيكتب بشماله، فهنا معذور، الكتابة صعبة فعلى ذلك يعذر في ذلك. أما الأكل لا، أكل رفع الأكل إلى الإنسان سهل أن يرفعها باليمين أو بالشمال ويعتاد هذا الشيء، فلذلك اتناها لا أعسر ولا غير أعسر إلا أن يكون مضطرا الإنسان إيده اليمين مشلولة إيده اليمين مقطوعة معذور، لكن إنه إيده اليمين سليمة يبقى ذلك يأكل بها حتى ولو كان حركتها فيها بطء ففي البركة في الأكل باليمين. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا من أشجع كان يأكل بماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كل يمين، فالرجل كان مستكبر قال لا أستطيع ما أقدرش. وهنا دائما ما يكونش جواب أبدا لإنسان له فضل على إنسان فضلا عن أن يكون جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل يمينك كل يمينك، جرب تقول بيمينك تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عصى الرجل واستكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستطيع، قال لا استطعت، يعني عندما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع فما وصلت يده إلى فمه، فما شلت يد الرجل وما ترفعتش إلى فمه يد الشمال اللي كان يرفع. جاء في حديث آخر هنا في المسند بإسناد فيه ضعف أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة، كأنها بتاكل بشمالها فضرب يدها بشيء صلى الله عليه وسلم فسقطت اللقمة، فقال لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا فيك إيدي يمين كلي بيمينك ولا تأكلي بشمالك، أو قد أطلق الله عز وجل يمينك. قالت فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد، فما أكلت بها يعني إن كأن المرأة عسراء، عسراء يعني حركتها الإيدها اليمين ضعيفة، وهي خلقة المخ في مراكز التحريك مراكز الحركة، فالفص اليمين بيحرك الجنب الشمال، الفص الشمال بيحرك الجنب اليمين، خلقة في الإنسان. فعلى ذلك مركز الحركة في المخ للإنسان العادي بيبقى بيسيطر على اليد اليمنى بيحركها كويس، الإنسان الأعسر لا مركز الحركة بيسيطر على اليد اليسرى تبقى اليمنى أقل منها. ولكن في الأكل أكل سهل إنه يأكل ويشرب بيمينه، فلذلك هنا المرأة إن لما أكلت بشمالها والنبي صلى الله عليه وسلم نهاها وبلغها عن ذلك فأطاعت، فإذا بشمالها تتحول يمينا معنى إن قوة الشمال تحولت في اليمين، يعني قوة الشمال اللي هي كان حركة الشمال عندها سهلة وقوية فإذا بها ترجع عادية بعدما أن كانت عسراء رجعت على العادة في الطعام والشراب باليمين، هذه أطاعة. ولكن الثاني عصى، الثاني اللي عصى استحق أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا استطعت فما رفع يده إلى فيه، فهنا في الإنسان المؤمن ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتشبه بالشيطان في الأكل والشرب للشمال. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.